بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام المنذري رحمه الله: الترغيب في ترك الترفع في اللباس تواضعا واقتداء بأشرف الخلق محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، والترهيب من لباس الشهرة والفخر والمباهاة. ذكر جملة من الأحاديث فيها ضعف، لكن نذكرها وبيان ما فيها وما فيها من صحيح، لأنها في استحسان أو استحباب لبس الصوف، وهي وهذا هو الأصل الذي بنت عليه الصوفية، استحباب من الثياب وقصد الصوف خصوصا. وأصح الأقوال في نسبة الصوفية إلى لبس الصوف، وهو في الحقيقة نوع من وضع الأدلة في غير مواضعها أو الاحتجاج بأحاديث ضعيفة. فالرسول صلى الله عليه وسلم لبس الصوف ولبس القطن والكتان وغير ذلك من الثياب، وكان أيسر ما عندهم الصوف لأجل الغنم والماعز، ولكن كان يلبس غير ذلك صلى الله عليه وسلم، ولم يكن يتكلف أن يلبس الصوف. فالغرض أولا من ذكر الأحاديث التي فيها الضعف بيانها، والأحاديث الصحيحة في ذلك بيان عدم اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بالرفيع من الثياب، وبيان تواضعه صلى الله عليه وسلم وتواضع أصحابه في لبس ما تيسر، والبعد عن زخرف الدنيا في الثياب وفي غيرها من متاع الدنيا. قال عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان على موسى يوم كلمه ربه كساء صوف وجبة صوف وكمة صوف وسراويل صوف. الكمة هي القلنسوة الصغيرة. قال: وكمة صوف وسراويل صوف، وكانت نعلاه من جلد حمار ميت. ولذلك يعني قيل له: اخلع عليك. يقول: رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب، والحاكم كلاهما عن حميد الأعرج عن عبد الله بن الحارث عن ابن مسعود. قال الحاكم: صحيح من عشرات البخاري. قال الحاكم: توهم الحاكم، قال الحافظ: توهم الحاكم أن حميد الأعرج هذا هو حميد بن قيس المكي، هو أحد الأئمة، وإنما هو حميد بن علي، وقيل ابن عمار أحد المتروكين، فهو حديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيه هذا المتروك الذي يجعل الحديث ضعيفا جدا، وإن كان الترمذي حسنه أيضا لعل لوجود الوهم. وعن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه موقوفا قال: كانت الأنبياء يستحبون أن يلبسوا الصوف ويحتربوا الغنم ويركب الحمر. رواه الحاكم موقوفا وقال: صحيح على شرطهما. هذا موقوف على عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، وهو كما ذكر يعني ذكر فيه جملة من المسائل التي تدل على التواضع لبس الصوف، وليس لأجل أنه صوف، ولكن لأجل أنه رخيص الثمن في ذلك الوقت، لأنه لباس يتخذ من يعني بيئتهم الموجود فيها الغنم والماعز والضأن، لأنه وقرن به حلب الغنم، قال: ويحترب الغنم ويركب الحمر، وكذا كله من التواضع الذي كان عليه الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، إن صح عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. وروى ابن ماجة بإسناد ضعيف أيضا عن عبادة بن الصامت قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم عليه جبة من صوف ضيقة الكمين فصلى بنا فيها ليس عليه شيء غيرها، يعني ليس هناك شيء آخر من الثياب غير هذه الجبة الصوف مع خشونتها. وروي بإسناد ضعيف أيضا عن أبي هريرة مرفوعا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: براءة من الكبر لبوس الصوف ومجالسة فقراء المسلمين وركوب الحمار واعتقال العنز أو البعير. اعتقالها يعني إمساكها لتحلم. وهذا كما ذكرنا رغم ضعف إسناده إنما يدل على جملة من خصال التواضع التي يأباها دائما أهل الكبر والعلو وإرادة العلو في الأرض، فيتواضع الصالحون بفعل هذه الخصال التي تدل على زهدهم في الدنيا ورضاهم بالقليل منها وانشغالهم بهم فيما يرضي الله سبحانه وتعالى. حديث أيضا فيه ضعف وإرسال عن الحسن رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي في مروط نسائه وكانت أكسية من صوف مما يشترى بالستة والسبعة وكن نساؤه يتزرن بها، رواه البيهقي وهو مرسل وفي سنده لين. الغرض من ذكر هذه الأحاديث ما ذكرنا أولا من بيان أن أصلها ضعيف لا يصلح أن يكون حجة في استحباب لبس الصوف مطلقا، وإنما كان لأجل أنه كان أرخص الثياب في ذلك الوقت، حيث قال كان مما يشترى بالستة والسبعة الدراهم يعني. وهذا له شواهد أخرى من أحاديث ثابتة في أن ثياب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كانت بالنحو الخمسة الدراهم ونحوها من الأثمان، فكان يصلي صلى الله عليه وسلم في هذه المروط الأكسية التي يؤتزر بها زي مثل الإزار، كساء غليظ يؤتزر به، وكان صلى الله عليه وسلم يصلي فيه، يتخذ من الصوف ويتخذ من الخز. عن عائشة رضي الله عنها، هذا حديث صحيح الآتي، عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه مرط مرحل من شعر أسود، رواه مسلم وأبو داود والترمذي. هذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم أنه يصلي في هذا المرط، كساء غليظ يكون إزارا يؤتزر به من شعر أسود، هذا مصنوع من جلد ماعز أو نحو ذلك. وكلمة مرحل، قال مرحل أي فيه صور رحال الجمال، الرحل الخشبة التي توضع على ظهر البعير، فكانوا يرسمون صور الرحل الرحال على الثياب، وهذا دليل على جواز رسم ما لا روح فيه وجواز لبس الثياب التي فيها صور مما لا روح فيه، صور الرحال الخشبة التي توضع على ظهر الجمل. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه مرط مرحل، يعني عليه صور الرحال. لا، الهودج ده اللي هو بيتحط فوق جمل كبير كده، الرحل ده زي البردعة بس للبعير، خشبة توضع على ظهر البعير ليجلس عليها الراكب يسند ظهره عليها. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان وساد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يتكئ عليه من أدم حشوه ليف صلى الله عليه وسلم. وعنها رضي الله عنها قالت: إنما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ينام عليه أدما حشوها ليف، رواهما مسلم. جلد محشو بالليف ليس بالقطن، القطن يكون ألين وأنعم، لكن الليف فيه خشونة، والجلد أيضا يكون فيه نوع من يعني الحرارة أثناء النوم ونحو ذلك، ولكن هو صلى الله عليه وسلم لا يعبأ بمثل ذلك. هذا الحديث والذي قبله حديث عائشة بالروايتين رواهما مسلم وغيره. كان وساد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يتكئ عليه من أدم يعني من جلد حشوه ليف، كان إنما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ينام عليه أدما حشوه ليف، رواهما مسلم وغيره. وعن عتبة بن عبد السلمي رضي الله عنه قال استكسيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكساني خيشتين فلقد رأيتني وأنا أكسي أصحابي، يعني يوزع هذا الخيش على أصحابه من قلة ما عندهم من الثياب. قال الخيشة ثوب يتخذ من مشاقة الكتان، مصنوع من الكتان، يغزل غزلا غليظا، الخيوط بتاعته تخيمة، وينسد نسجا رقيقا، الخيوط بتتقفل تقفيلة دقيقة، خلاف لما يكون الخيط رفيع عندنا كل ثيابنا بتبقى ايه، تنسج نسجا او تغزل غزلا رقيقا وتنسج نسجا رقيقا، يعني هي في الحالات كلها ايه، احنا عندنا رفيعة جدا، كل ما ترفع كل الخيوط كل ما تبقى الثوب ناعم، عشان خيوط الحرير رفيعة جدا، لذلك يكون ثوب الحرير من أنعم أنواع الثياب، نسأل الله العافية. الحديث رواه أبو داود والبيهقي كلاهما من رواية إسماعيل بن عياش ولكن صححه الشيخ الألباني، وإسماعيل بن عياش روايته عن الشاميين مقبولة. استغفر الله، أنا أخطأت في الشرح. قال استكسيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكساني خيشتين فلقد رأيتني وأنا أكسى أصحابي، أنا أخطأت في الكلام في القراءة، وأنا أكسى أصحابي يعني أنا أكسى أعظمهم كسوة وعلاهم كسوة، قوله وأنا أكسى أصحابي يعني أعظمهم وعلاهم كسوة، وهذا دليل على قلة ما كان عند الصحابة رضي الله تعالى عنهم من الثياب، وهذا والذي قبله يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس الصوف ويلبس وغير ذلك أيضا، ويلبس أصحابه الكتان وغير ذلك. وعن أبي بردة قال قال لي أبي لو رأيتنا ونحن مع نبينا صلى الله عليه وسلم وقد أصابتنا السماء حسبت أن ريحنا ريح الضاء، رواه أبو داود وابن ماجة والترمذي وقال حديث حسن صحيح. ومعنى الحديث أنه كان ثيابه الصوف، وكان إذا أصابه المطر يجيء من ثيابهم ريح الصوف، وذلك لأنها من متخذة واضح من بطريقة بدائية من صوف الغنم الذي يعني هو متوفر عندهم، وإلا فلو غزل غزلا جيدا ونسج نسجا جيدا لزالت عنه الرائحة، ولكن هذا دليل على أنهم كانوا يصنعون هذه الثياب من المواد المتوفرة في بيئتهم، ولذا يظهر فيها ريح الضأن عند نزول المطر وابتلال هذه الثياب. الحديث رواه الطبراني بإسناد صحيح، وزاد في آخره إنما لباسنا الصوف وطعامنا الأسودان التمر والماء، رضي الله تعالى عنه. هذا من قلة تعلقهم بالدنيا وتناول ما تيسر منها، ليس أن الصوف مقصود بذاته كما ظن الصوفية هذا حتى تكلفوا لبسه في يعني كل البيئات وفي كل البلاد حتى مع شدة الحر، وظنوا أن هذا تعبد، وليس الأمر كذلك، وإنما الأمر أن الصوف كان هو المتوفر، كما أن أكل التمر ليس تعبدا مقصودا إلا في مواطن معينة مثل من يفطر على التمر مثلا، وأما أنه يعني كما يقال مثلا هناك صوفية أنه قال مثلا هناك تمرية يأكلون التمر فقط ولا يأكلون غيره، فهذا ليس بصحيح ولا يعني لا صحيح في الحكم الشرعي ولا في طريقة الاستدلال، إنما كان لباسهم الصوف، وهذه حديث صحيحة، إنما ذلك لأجل أنهم كانوا لا يجدون غير ذلك. وعن علي رضي الله عن أبي طالب رضي الله عنه قال: خرجت في غداة شاتية جائعة وقد أوبقني البرد، فأخذت ثوبا من صوف قد كان عندنا، ثم أدخلته في عنقي وحزمته على صدري أستدفئ به، والله ما كان في بيتي شيء آكل منه، ولو كان في بيت النبي صلى الله عليه وسلم شيء لبلغني. فذكر الحديث إلى أن قال: ثم جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلست إليه في المسجد وهو مع عصابة من أصحابه، فطلع علينا مصعب بن عمير في بردة مرقوعة بفروة، مرقعة يعني بجزء من الفرو، فطلع علينا مصعب بن عمير في بردة مرقوعة بفروة، وكان أنعم غلام بمكة وأرفهه عيشا، فلما رآه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر ما كان فيه من النعيم، ورأى حاله التي هو عليها فذرفت عيناه فبكى، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنتم اليوم خير أم إذا غدي على أحدكم بجفنة من خبز والشراب، ولقد رأيت عليه حلة شراها أو شريت بمئتي درهم، فدعاه حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم إلى ما ترون. فيه راو لم يسمى، فيه ضعف، وضعف الشيخ الإمامي أيضا روايته الأخرى، حسنه الترمذي، يعني الضعف فيه ضعف يسير وله طرق. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: خرجت في غداة شاتية جائعة وقد أوبقني البرد، فأخذت ثوبا من صوف قد كان عندنا، ثم أدخلته في عنقي وحزمته على صدري أستدفئ به، والله ما كان في بيتي شيء آكل منه، ولو كان في بيت النبي صلى الله عليه وسلم شيء لبلغني. فذكر حديث إلى أن قال: ثم جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلست إليه في المسجد وهو مع عصابة من أصحابه، فطلع علينا مصعب بن عمير في بردة مرقوعة بفروة، وكان أنعم غلام بمكة وأرفاهه عيشا، فلما رآه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر ما كان فيه من النعيم، ورأى حاله التي هو عليها فذرفت عيناه فبكى، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنتم اليوم خير أم إذا غدي على أحدكم بجفنة من خبز ولحم وريح عليه بأخرى. غدي عليه يعني أول النهار بجفنة فيها خبز ولحم، وآخر النهار ريح عليه بمثلها، وغدا في حلة وراح في أخرى. أول النهار لبس وآخر النهار فيها أخرى. وسترتم بيوتكم كما تستر الكعبة، قلنا: بل نحن يومئذ خير نتفرغ للعبادة، قال: بل أنتم اليوم خير. رواه أبو يعلى واللفظ له، ورواه الترمذي إلا أنه قال: خرجت في يوم شات من بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أخذت إهابا معطونا، فجوبت وسطه فأدخلته في عنقي وشددت وسطي فحزمته بخوص النخل، وإني لشديد الجوع. لم يذكر فيه مصعب بن عمير، وذكر قصته في مواضع أخرى مفردة، وقال في كل منهما حديث حسن غريب. في إسناديه وإسناد أبي يعلى رجل لم يسمى، الإهاب هو الجلد الذي لم يدبغ، معطونا أصابه العطن بسبب أنه لم يجف بعد، ولكن شدة الحاجة لبسه، لكنه حديث كما ذكرنا فيه ضعف. وعن أنس رضي الله عنه قال: رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يومئذ أمير المؤمنين، وقد رقع بين كتفيه برقاع ثلاث لبد بعضها على بعض، رواه مالك. وثابت هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرقع ثوبه ولبس أصحابه رضي الله عنهم الثياب المرقعة وهو أمير المؤمنين، وقد فتح الله عز وجل على المسلمين يعني الأمصار واتسع الحال، ومع ذلك كان يلبس الثياب المرقعة. وأما قصة مصعب رضي الله عنه فيشهد لما كان فيه من شدة الحال، أنه حين توفي شهيدا رضي الله تعالى عنه في غزوة أحد لم يجدوا شيئا يكفنونه فيه إلا بردة، إذا غطي بها رأسه ظهرت قدماه، وإذا غطيت قدماه ظهر رأسه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغطوا بها رأسه وأن يجعلوا على رجليه من الإذخر. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كم من أشعث أغبر ذي طمرين لا يؤبه له، لو أقسم على الله لأبره، منهم البراء بن مالك. رواه الترمذي وقال حديث حسن، صححه الشيخ الألباني. كم من أشعث أغبر ذي طمرين، الطمرين الثوبين الخليقين القديمين، ذي طمرين لا يؤبه له لا يعتد به، لأنه ليس له منزلة في الناس، وهو عند الله عز وجل بالمنزلة العليا، لو أقسم على الله لأبره. وفيه فضيلة عظيمة للبراء بن مالك رضي الله تعالى عنه. وكان الصحابة إذا اشتد عليهم الأمر في القتال دعوا البراء أن يقسم على الله عز وجل فيعطيهم الله عز وجل أكتاف الكافرين. وعن عبد الله بن شداد بن الهاد قال: رأيت عثمان بن عفان رضي الله عنه يوم الجمعة على المنبر، عليه إزار عدني غليظ ثمنه 4 دراهم أو 5، وريطة كوفية ممشقة، ضرب اللحم طويل اللحية، ضرب اللحم طويل اللحية حسن الوجه. رواه الطبراني بإسناد حسن والبيهقي. وعثمان رضي الله عنه من أغنياء الصحابة رضي الله عنهم، أعطى في جيش الأسرة 3000 دينار، 3000 دينار جهز بها جيش الأسرة، ومع ذلك يخطب يوم الجمعة في إزار عدني غليظ ثمنه 4 دراهم أو 5 دراهم. عدني منسوب إلى عدن، الريطة ريطة كوفية، يقول كل ملاءة تكون قطعة واحدة ونسجا واحدا ليس لها نفقان، ضرب اللحم يعني خفيف اللحم ليس ثمينا رضي الله تعالى عنه، ضرب اللحم طويل اللحية حسن الوجه، وهو أمير المؤمنين وعنده ما عنده من الأموال. وعن محمد بن سيرين قال: كنا عند أبي هريرة رضي الله عنه وعليه ثوبان ممشقان من كتان، فمخط في أحدهما، تمخط الأنف أو الفم، ثم قال: بخ بخ، يمتخط أبو هريرة في الكتان، لقد رأيتني وإني لأجر فيما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحجرة عائشة رضي الله عنها من الجوع مغشيا عليه، فيجيء الجائي فيضع رجله على عنقي يرى النبي الجنون وما هو إلا الجوع. رواه البخاري والترمذي وصححه. يعني يظنونه مصابا بجن فيضعون رجلهم على رقبته ليفيق، أو أيضا إذا غشي عليه وضعوا رجلهم على أضع أرجلهم على عنقه محاولة لإفاقته. حين تمخط في الكتان رأى أن ذلك عن الكتان أصلا فيه يعني بالنسبة لثيابنا اليوم فيه غبضة، فكان يجرونه من مغشيا عليه من الجوع رضي الله تعالى عنه. ممكن أحيانا بعض ما هو الرفيع كان عندهم هو الرفيع هو ده في حاجات كانت فيها الرفيع ده. نعم يلبس الرفيع من الثياب مع التواضع في ذلك. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم له حلة للوفد والعيد والجمعة، ولكن كانت في النهاية أيضا ليست من مما يتباهى به يعني. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لقد رأيت 70 من أهل الصفة ما منهم رجل عليه رداء إما إزار وإما كساء قد ربطوا في أعناقهم، ربطوا الأكساء في أعناقهم ثوزا الملاية كده يربطه في عنقه ويستر بها عورته، فمنها ما يبلغ نصف الساقين ومنها ما يبلغ الكعبين فيجمعه بيده كراهية أن ترى عورته أو كراهية أن نرى عورته. رواه البخاري. يعني ليست عليهم أردية يتغطون بها، إما إزار فقط، هذا يدل على جواز أو صحة الصلاة عالي الكتفين إذا كان لا يجد ما يغطي به كتفيه صلى على تلك الحال، وستر العورة مقدم على أخذ الزينة، وإنما يؤمر بتغطية الكتف لمن كان له ثوبان أو كان يستطيع بالثوب الواسع أن يغطي كتفيه. فقد رأيت 70 من أهل الصفة ما منهم رجل عليه رداء إما إزار وإما كساء قد ربطوا في أعناقهم فمنها ما يبلغ نصف الساقين ومنها ما يبلغ الكعبين فيجمعه بيده، يجمع الثوب بيده من كساء يوم زي الملاءة كراهية أن نرى عورته. وعن أبي يعفور قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يسأله رجل ما ألبس من الثياب، قال: ما لا يزدريك فيه السفهاء ولا يعيبك به الحكماء؟ قال ما بين 5 دراهم إلى 20 درهما. رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح. فقلنا 5 دراهم يعني قريب الآن من حوالي يعني 30 جنيها الثوب كله، يعني في حاجة 30 جنيه سعر النهاردة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما يرفعه قال: من لبس ثوب شهرة ألبسه الله إياه يوم القيامة ثم ألهب فيه النار، ومن تشبه بقوم فهو منهم. قال: ذكره زين في جامعه ولم أره في شيء من الأصول التي جمعها، إنما رواه ابن ماجة بإسناد حسن، ولفظه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة ثم ألهب فيه نارا. وهذا في تحريم ثوب الشهرة، كل ثوب يقصد به الاشتهار بين الناس ويظهر من هيئة الثوب الغرابة التي تجعله مشهورا لشدة يعني ارتفاع ثمنه أو نحو ذلك أو شدة تزيينه في حق النساء، فهذا ثوب شهرة. نسأل الله العافية. أقول قبل هذا وأستغفر الله لكم. ما هو الرقم في الثوب؟ الرقم هو النقش، نقش أي نقش كان، يمكن أن يكون على صورة ويمكن أن يكون تطريز. نعم. لا، ذوات أرواح لا تجوز، الذي يجوز من ذلك ما كان مثل صور الرحل ونحو ذلك ما لا روح فيه. قدر 4 أصابع من الحرير في الثوب هي أن تكون قدر 4 أصابع تكون في الثوب كله متصلة أو متفرقة. أما النهي عن لبس الخز فالخز هو الحرير. في هذا في الأحاديث التي ورد فيها النهي عن الخز فهو المصنوع من الحرير، يعني هو نوع من الثياب قد يصنع من الحرير أو من غيره، وهذا المنهي عنه يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، في بعض روايات الخز فهو الحرير. يقول أدمت قلوبنا زيارة هذا الذي يدعونه البابا وهو متعالي على أهل أمة الإسلام، يدخل المسجد بالحذاء. احنا ممكن ندخل المسجد بالحذاء مثل شديد العلامة، يقول وضعوا له ممرا حتى لا يخلع حذاءه، ولم يعتذر عما قاله عن نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم في أنه لم يضف للإنسانية شيئا ونشر دعوته بحد السيف، والمسلمون يهرعون إليه حتى كادوا أن يقبلوا يديه، نسأل الله العافية. هذا والله من الخلل في الاعتقاد وفي السلوك، فإن هؤلاء الطواغيت لابد من بغضهم وكراهيتهم وعدم تعظيمهم، ولكن الحال كما هو معلوم أن رؤوس الكفر الطاعنين في الدين أصبح تفتح لهم الأبواب والسدد، ونسأل الله العافية. دخول الكفار المساجد إذا كان فيه مصلحة جاز، لكن ليس يعني لأجل الدخول وهو على ما هو عليه. يدعو نعم، حديث ابن أثال يدعو يدل على ذلك، لكن الرجل يدعوهم إلى التمسك بعقيدتهم ويحثهم جميعا على التمسك بعقيدتهم، يعني يأتي إلى بلاد المسلمين ليقول رغم الصعوبات التي تعانون منها أيها النصارى أو المسيحيين، فيدعوهم التمسك بعقيدتهم. أي شيء هذا الذي يعني يدعو إليه، يدعو إلى التمسك بأفسد العقائد. طالب طب عنده امتحان تشريح غدا، يشرحون ضفدع عليه 10 درجات. إذا يعني أتى له أحد بضفدع قد قتل يمكن أو العضلة جاهزة يمكن أن يعمل ذلك، لكن لا يطلب من أحد أن يقتل الضفدع، لا يأمر بقتل الضفدع ولا يفعله بنفسه ولو ضاعت 10 درجات، وإن شاء الله يعوضها في الامتحانات الأخرى، نسأل الله العافية. قتل الضفدع في قتلها عنه النبي صلى الله عليه وسلم، قال إني أجعلها في دواء، قال لا تقتلها. يقول أخت زوجتي تعمل في شركة سياحة في إحدى الدول العربية وتتعامل عن طريق الفيزا كارت، عندما تحضر بعض الهدايا للأولاد لابد من النظر في طبيعة العمل في الشركة السياحية، وهل تسافر بمفردها، وطبيعة العمل هل هي في سياحة محرمة، فإذا كانت يعني في سياحة محرمة فينبغي أن ترفض هذا المال. والفيزا كارت يتضمن شرطا محرما في الغالب، وهو أنه إذا كان يمضي على المدة 50 يوما أو 55 يوما لم يسدد المال تحسب فائدة ربوية، هو ليس عقدا ربويا في أصله ولكن يتضمن شرطا ربويا، هذا محرم لا يجوز. الفيزا كارت الوحيدة الجائزة هو أن يسحب من حسابه الحقيقي الموجود في البنك. نعم، غرامة التأخير ربا. حكم ركوع وسجود التحية، لماذا لا يقال أن فعل ذلك كفر وإن كان صاحبه لا يكفر لجهله؟ الصحيح أنه إنما يكون كفرا إذا قصد العبادة، والتحية سجود التحية ليس من هذا، ليس من العبادة، والله أعلى وأعلم. وإن كان محرما بالإجماع بل ذكر شيخ الإسلام أنه من المعلوم بالضرورة أنه ليس في دين الإسلام. فينظر طبعا هذا بالنسبة إلى يعني زمن معين أو إلى طائفة معينة من الناس من أهل العلم، أما في زمننا فقد يجهل خصوصا في الركوع أن هذا ليس من دين الإسلام وأن الله لم يشرع ذلك. فالذي يظهر والله أعلى وأعلم أن ركوع وسجود التحية أمر محرم لا يجوز، وهو نوع من الشرك لكن لا يصل إلى الشرك الأكبر إلا إذا قصد العبادة والتعظيم. فحكما نزل من قيام الثالثة لجلوس التشهد متابعة لإمام نزل ساهيا، مع أن المأموم يعلم أن ذلك يبطل الصلاة. إذا كان الإمام قد استتم قائما ثم نزل فيلزم المأموم أن يبقى مستتما قائما، وأما إذا كان الإمام قد نزل قبل أن يستتم قائما فيلزمك متابعته، لأنه نزل إلى جلسة يعني التشهد الأوسط نزولا صحيحا لأنه لم يستتم قائما. فأما إذا كنت قد رأيته قد استتم قائما ثم نزل فلا تتابعه، لأنه ترك ركنا وهو القيام في الثالثة لشيء قد مضى وقته، فأصبح الجلوس بعد القيام باطلا، وإن كان هناك اجتهاد في مسألة أنه هل شرع في القراءة أم لا. لكن بالنسبة إلى الصحيح أنه إذا علم أنه ستم قائما لم يتابعه على جلوس باطل. الصلاة لا تبطل بذلك لأجل الجهل والتأويل. المأموم ظن أن متابعة الإمام واجبة حتى ولو في شيء باطل، هذا ظاهر من السياق السؤال، فلذلك لا تبطل الصلاة. يقول أحرص بحمد الله على تكبيرة الإحرام في بعض الأيام أكون صائما فيها فأبدأ بالطعام لأني أكون محتاجا إليه، وحينما أنزل بدون أن أطعم أنشغل في الصلاة، ألتمس في ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم، هل يعد ذلك عذرا؟ أنا أنصحك أن تأخذ معك بعض التمر وتفطر وتدرك تكبيرة الإحرام أيضا.